بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجربوع، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية السابعة والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض لعام 1421 من الهجرة النبوية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، فأحمد الله إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه المشاركة في هذه الدورة المباركة التي تقام في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنسأل الله لنا ولكم الفائدة، وأن يجعل هذه اللقاءات عملا صالحا مقبولا، وأن يدخره لنا عنده يوم نلقاه، وأن يجزي المنظمين والمشاركين من الطلاب والمعلمين أجرا عظيما، وأن يجعل لهم حظا مما وعد به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا وعد بثواب عظيم في الدنيا والآخرة، وهذه الوعود التي وردت بالجزاء الأوفى لمن آمن بالله وصدق في إيمانه، سوف أو أرشد الله عباده المؤمنين أن يسأل الله أن يوفيها لهم، ولكن بعد أن يأتوا بسببها وبالأعمال التي توجبها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه اللقاءات التي نتدارس فيها أمرا عظيما وأصلا جليلا عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يوفي لنا ما وعد على لسان رسله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالكرامات الجليلة التي يكرم بها أهل الإيمان الذين صدقوا في الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون هم رسل الله، وآخرهم وخاتمهم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصادقون هم أتباع الرسل بحق الذين صدقوا في الإيمان، تعلموه واستمدوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستمسكوا به عن علم، وصدقوا في امتثاله والقيام بما يوجبه الإيمان، وما حادوا وما بدلوا. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه أهم صفات الصادقين، ومن أهم صفاتهم أنهم ما بدلوا، أنهم بقوا على الأصل الأول واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بحق، وأقاموا إيمانهم على علم وبصيرة وسنة. يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. هذه من أهم صفات الصادقين الذي أمر الله المؤمنين في كل وقت وفي كل مكان أن يكونوا معهم، وما بدلوا تبديلا. والصادقون هم الذين أقاموا إيمانهم على علم ودليل وبرهان، والذين بذلوا من أوقاتهم وطاقاتهم وجاهدوا في نصر دين الله والتمكين له في الأرض بتعلم العلم وتعليمه، وبذلوا من أموالهم في الجهاد في سبيل الله، وجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. الصادقون الذين ليس في إيمانهم ريب ولا شك، لأنهم تعلموه وأقاموه على دليل وبرهان، فإيمانهم راسخ. والذين بذلوا من أموالهم وجاهدوا في سبيل الله. والصادقون هم الذين امتثلوا والتزموا بشعب الإيمان علما وعملا، هم الأبرار، هم الذين جاءوا بالبر وامتثلوا ما كلفوا به وما ألزموا به، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يكونوا مع الصادقين، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسل جميعا، مع الحواريين والصحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين صدقوا بالوفاء بما التزموا به وبما يقتضيه إيمانهم ويستوجبه عليهم. كونوا معهم على الطريق، كونوا معهم على الصراط المستقيم، كما قالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت مع سليمان، أي دخلت في دينه واقتدت به وآمنت وأصبحت معه على الدين الذي دعا إليه. فكونوا مع الصادقين أي كونوا مثلهم أو على طريقهم الذي سلكوه ليوصلهم إلى رضوان الله والجنة. وأول خطوة في معية الصادقين والسير على طريقهم هي العلم، كما لا يخفى عليكم، تعلم الإيمان وتعلم شعب الإيمان وتعلم مسائله، هذه أول خطوة، أن نؤمن كما آمنوا وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالطريق الذي علمه الأنبياء. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، في صحيحه الجامع الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، تعلم العلم وخاصة ما به يصبح المرء مسلما وما به يكون من الأبرار ويكون من المتقين، وهو الإيمان بالله عز وجل، أن يقيمه على وضع صحيح. وأشار إلى هذا كل أهل العلم الناصحين السائرين على نهج السلف الصالح، يبينون أن العلم هو الأساس، هو الباني بإذن الله تعالى للإيمان، وهو المرشد إلى العبادات وإلى طريق وإلى الطريقة التي تؤدى بها. ومن أولئك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه ذكر أنه ينبغي على كل مسلم أن يتعلم أربع مسائل: الأولى أن يعرف ربه، وأن يعرف دينه، وأن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل، كل ذلك بالدليل، أي معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام بالدليل. ثم قال: الدعوة إلى ذلك، العمل به، العمل بالعلم، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. واستشهد، ما دام أنه ذكر أنه لا بد أن يتعلم الإنسان بالدليل، فهذه أيضا الأمور لا بد من دليلها، وذكر شاهد ذلك وهو قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولعله يلفت انتباهك أن الإمام محمد رحمه الله جعل العلم مقابلا للإيمان في الآية، لأن الآية فيها الذين آمن، إلا الذين آمن، هذا الأمر الأول، وهو جعل الأمر الأول، هو جعل الأمر الأول العلم. فما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا كان عن علم، لأن الإيمان في أصل معناه التصديق، التصديق بأي شيء؟ التصديق بأمر علمه الإنسان، تعلمه وعلمه. إذن لا يكون إيمان صحيح أبدا بدون علم، لكن قد يوجد علم بلا إيمان، لكن لا يوجد إيمان بلا علم. أما العلم بلا إيمان فكحال المنافقين والمستشرقين الذين تعلموا العلم، أي تعلموا الكتاب والسنة، لكنه لم يدخل إلى قلوبهم ولم يقبلوه ولم يؤمنوا به، إنما بقي في أذهانهم يتكلمون به إذا احتاجوا إليه. فالعلم شأنه عظيم، وخاصة العلم بالإيمان، بمسائل الإيمان الذي هو أساس الدين وأصله. ومعرفة الإيمان، معرفة مسائل الإيمان وتحقيق ذلك اعتقادا وعملا، يثمر ثمرات عظيمة وله أهمية جليلة، إذ به يصبح العبد من أولياء الله سبحانه وتعالى، من أهل كرامته ومن أهل رضوانه، ممن تنالهم البشرى من الله عز وجل بكل خير يأملون به في الدنيا والآخرة، وبالوقاية من كل مكروه يحاذرونه في الدنيا والآخرة من تلك الشرور والفتن التي تعترض الإنسان فتفسد عليه أمر دينه. فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين الذين جاءوا بالإيمان الصحيح، كما قال سبحانه وتعالى: الذين جاءوا بالإيمان الصحيح وأسسوه على التوحيد الخالص القائم على البراءة على الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، والذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا لله دينهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذين جاءوا بهذا الإيمان الذي أساسه التوحيد وصدقوا في إيمانهم وأخلصوا دينهم لله، الله وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهؤلاء المؤمنين الذين أقاموا دينهم على التوحيد الخالص ولم يلبسوه بشيء من الظلم هم أولياء الله الذين لهم الأمن في الدنيا والآخرة، والذين يهديهم الله في الدنيا والآخرة هم أهل الأمن والهداية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان شأنه عظيم، أعني تحقيق الإيمان بتصحيحه وتكميله، وهذا لا يكون إلا بتعلمه، بتعلم شعب الإيمان وتفاصيل مسائل الإيمان وأركانه. والإيمان هو الطريق إلى التمكين في الدنيا ورفع الذل عن المسلمين، هو طريق العزة والرفعة والتمكين وزوال الشر والإيذاء والعذاب والاحتقار والنكال الذي يصيب المنتسبين إلى الإسلام. فما عليهم إلا أن يكملوا إيمانهم ويصححوه فيتولاهم الله عز وجل وعدا منه سبحانه، ويجعل لهم العزة والتمكين، ويرفع عنهم الذل، ويخلصهم من كيد عدوهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده إذا هم آمنوا وعملوا الصالحات، بشرط أن يقيموا إيمانهم وعبوديتهم لله على التوحيد الخالص. لأن الإيمان القائم على التوحيد والإخلاص هو الدين القيم، أما من أقام دينه على غير إخلاص أو على شيء من الشرك فإنه مدع للإيمان، دينه ليس بقيم بل ليس بصحيح. يقول الله عز وجل على لسان نبيه يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وقال سبحانه وتعالى مبينا دينه وما دعا إليه رسله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مخلصين له الدين، هذا هو الدين القيم. ولذلك عندما قالت اليهود وقالت النصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أنهم أقرب إلى الله وأولى بالله وبكراماته من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويحاجون في ذلك، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك فرقا عظيما وأمرا جليلا به اعتبروا من الكافرين، وبه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ولي الله. هذا الأمر هو التوحيد الخالص. فالله سبحانه وتعالى يقول لليهود والنصارى وكفار العرب، وكثير من المنتسبين للإسلام يقال لهم هذا القول: أنتم نعم تؤمنون بالله وتصدقون بربوبية الله وأن الله خالق رازق مدبر. نعم، اليهود والنصارى وكفار العرب يقولون ذلك، يؤمنون بالربوبية، بربوبية الله. وأنتم جميعا أيها اليهود والنصارى وكفار قريش وكثير من ينتسب إلى الإسلام تؤمنون بالألوهية أيضا، وتقولون أن الله إله يعبد، بل وتعبدونه. لكن هناك أمر فاتكم وشيء تلبستم به، فأصبح هذا الإيمان منكم غير معتبر، غير صحيح، لأنهم جعلوا الله شركاء في الربوبية أو في الألوهية. أما الأنبياء فإنهم أخلصوا لله في الربوبية، قالوا لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله عز وجل. وقالوا أيضا في مجال العبادة والألوهية: لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. فإذا الفارق هو الإخلاص عند أتباع الأنبياء بحق أولئك، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بينت هذه المعاني في آية واحدة في سورة البقرة: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أي لنا عباداتنا، نحن نقر بألوهية الله ونعبده، وأنتم تقرون بألوهية الله وتعبدونه. إذن ما هو الفرق؟ الفرق في ختام الآية: ونحن له مخلصون. ولم يقل وأنتم له مخلصون، أنتم ونحن له مخلصون، وتقدير الكلام في غير كتاب الله، وأنتم لستم كذلك، لم تخلصوا دينكم لله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعبدوا غير الله. إذن الإيمان شأنه عظيم، وهو الوسيلة بين العبد وبين الله عز وجل، وعليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. إذا تعلمه المسلم وأقامه على الأسس التي دل عليها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسوف تكون إن شاء الله اجتماعاتنا على هذا الأمر، وهو تدارس مباحث الإيمان ومسائله من خلال قراءات في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن بذلك نريد أن نتعرف على طريق الصادقين، ونعرف الأمر الذي به صاروا من الصادقين، وهو تحقيقهم للإيمان، وننوي بذلك ما ينبغي لكل طالب علم أن يستحضره في مثل هذه الدروس، وهو أن ينوي بطلبه للعلم وجه الله تعالى طلبا لرضوانه وثوابه، وخوفا من سخطه وعقابه. يبتغي بطلبه العلم وجه الله، لا يريد شيئا من الدنيا، لا من متعها ولا من سمع ولا من مناصبها ولا سمعة ولا رياء. ولا يقصد بطلبه للعلم أن ينصر جماعة أو مذهبا أو عالما أو أي شيء، وإنما همه التجرد لمعرفة الحق، متجردا لمعرفة الحق الذي بينه الله في كتابه، وأرسل من أجله الرسل، وكلف به جميع الناس، وبينه في الكتاب والسنة. وماذا يريد بهذا الحق؟ يريد أن يعمل به، وأن يدعو إليه، أن يعلمه، وأن يجاهد في سبيله. وبهذا أي بهذه النية القائمة في قلوب الرجال الذين صدقوا في إيمانهم تكون حياة الإسلام، فإن الإسلام يحيا بهذا الطريق، يحيا في واقع الناس، ويوجد أناس يلتزمون به ويعملون به في كل شؤونهم. الإسلام يحيا بوجود أناس يتعلمون العلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على نهج وفهم السلف الصالح، ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه ويجاهدون في سبيله ويصبرون على الأذى في ذلك. بهذا يحيى الإسلام لا بغيره، ويخرج الناس من الضلال إلى الهدى. فهذه الأهمية العظيمة للإيمان لفهمه الصحيح جعلت أئمة الإسلام وأئمة السلف الصالح وكل عالم صادق في دعوته جعلتهم يهتمون ببيان الإيمان مفهومه الصحيح، ويؤلفون الكتب في ذلك. فمن أولئك الذين اهتموا ببيان الإيمان الإمام البخاري رحمه الله، حيث أفرد بابا في أول الصحيح للإيمان، أفرد كتابا كتاب الإيمان، وختم الصحيح بكتاب التوحيد. وكذلك الإمام مسلم في صحيحه أيضا بدأ بكتاب الإيمان، وألف الأئمة مؤلفات خاصة كالإمام ابن أبي شيبة له كتاب في الإيمان، والإمام ابن مندة رحمهم الله جميعا له كتاب الإيمان وكتاب التوحيد، والإمام أبو يعلى الإمام أبي يعلى أيضا له كتاب في الإيمان، وهكذا. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له كتاب في الإيمان. وأورد وأفرد الأئمة أبوابا للإيمان في كتب السنة وكتب الشريعة وكتب الاعتقاد. والإمام ابن تيمية رحمه الله له كتاب في الإيمان بيّن فيه ما يستمسك به المبطلون الذين خالفوا هدي السلف الصالح وما دل عليه الكتاب والسنة، وبيّن أيضا من خلال عرضه ورده معالم الإيمان الصحيح بالدليل. وهكذا كل الأئمة يبينون أول ما يبينون معنى الإيمان ومسمى الإيمان وحقيقة الإيمان الجالب لولاية الرحمن. ومن أولئك شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنه اهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما لظروف خاصة عاصرها وعايشها، وفتن حدثت في الأمة الإسلامية كانت في ريعان شبابها وفي أوج ثورتها، وهو كان في ريعان شبابه وفي قوة تحصيله وتعليمه، فتصدى لها مع غيره من العلماء في هذه البلاد وغيرها. ونظرا لهذه الأهمية للإيمان اجتهد أعداء الإسلام قديما وحديثا، بل لم ينفكوا عن هذا المكر الذي يريدون من خلاله حرف المسلمين عن المفهوم الصحيح للإيمان. فإذا أوهموهم غروهم أقنعوهم بمفهوم خاطئ للإيمان فإنهم سينحرفون حتما. فمفهوم الإيمان وتعريفه هو كالخطة التي يسير عليه الإنسان في أمر من الأمور، إذا حصل في هذه الخطة خلل في أي مرحلة من مراحلها فإنه سيحصل في تدينه وفي عبادته خلل، وبهذا يخرج عن الصراط المستقيم. فبدأوا بأصول الإسلام بأصول الإيمان يوجدون لها مفاهيم خاطئة وينشرون الشبهات والتلبيسات ليقنعوا أهل الإسلام بها، وما افترقت فرقة عن السنة وعن نهج السلف إلا وعندها في مفهوم الإيمان خطأ حتما. لا يمكن أبدا أن يفهم الإيمان فهما صحيحا ثم يحيدون عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فتركزت جهود المبطلين المفسدين من شياطين الإنس والجن على أصول الإيمان، على تعريفه وعلى أصوله، فظهرت فرق كثيرة وكلها يجمعها الخلل والخطأ في مفهوم الإيمان. ولم يقتصر الأمر في القديم، بل نحن الآن في الحديث الهجوم الشرس من خلال وسائل الإعلام والتعليم في غير هذه البلاد حفظها الله، والقصص والروايات والحوار والمقابلات مع من يسمونهم بالنجوم ومن الممثلين والممثلات واللاعبين والمشاهير، كلها تريد أن تقنع المسلم بفهم للإيمان خاطئ. إذا اقتنع به فإنه يجعله يأخذ بكل ما تفرزه المستنقعات الجاهلية والحضارات المعاصرة ويتلبس به ويمارسه، وهو يعتقد أنه مؤمن كامل كامل الإيمان. فيقنعون أو يحاولون إقناع المسلمين وخاصة الشباب بفهم للإيمان يمكنهم من الاختلاط والرقص وأن يعيش حياته بالطريقة الغربية متشبها بعبد الطاغوت، ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصبح بذلك ويحج ويصوم، وهكذا أصبح مؤمنا كامل الإيمان، وهو لا تفرق بينه في حياته الخاصة والعامة عن الكافر إلا بقوله لا إله إلا الله وبصلاته وصيامه وحجه. وهذا فهم خطير جدا. فمثلا في بعض المجلات يقابلون من يسمونهم فنانات، ويأتيك بصورتها وهي تسبح على شاطئ البحر شبه عارية، وهي ترقص وتغني مع الرجال، ثم يأتيك بصورة لها وهي تصلي وترفع كفيها تدعو، وصورة وهي تحج، ويثنون عليها ثناء عظيما بأنها ملتزمة بالدين تقرأ القرآن وتصلي. فالذي يقرأ عندما يسمع هذا الثناء العظيم على هذه خاصة النساء وأنها مؤمنة محافظة يفهم الإيمان هكذا بأنه لا يعارض هذه الأمور. وهم ينشرون شبهات وتلبيسات كثيرة بأساليب قد برعوا في حشد ما توصل إليه من وسائل التأثير والإقناع. هذه الأساليب قد وصلتنا متأخرة بعد أن فتكت بأمم كثيرة بملايين، وإن شئت قل بآلاف الملايين من المسلمين الذين عاشوا تحت الاستعمار الشيوعي أو رزحوا تحت الاستعمار الشيوعي الروسي أو رزحوا تحت الاستعمار الشيوعي الصيني أو استعمروا في أفريقيا أو في شرق آسيا، بل في الدول العربية شعوب كانت تحارب عن الإسلام وتجاهد وكانت شوكة في حلوق النصارى، أصبحت الآن تفهم الإيمان فهما غير صحيح. في مصر مثلا، في الشام، في العراق، في كثير من البلاد أوهموهم أن الإيمان صلاة وقول لا إله إلا الله وإحياء للموالد واحتفالات معينة وأذكار معينة وانتهى الأمر ويصبح بذلك مؤمنا كامل الإيمان. لكن لا حجاب عند النساء ولا تعلم للعلم ووقوع في الشركيات والبدع والخرافات. هذا هو الإيمان الذي ورثه الجهل ثم رسخه الاستعمار ومن سار في ركاب الاستعمار. فالأمر خطب جدا، والأمر خطير، والجاهلية تزحف خاصة بعد تطور وسائل الإعلام وقنوات الاتصال، أصبح من أوجب الواجبات وأولى المهمات أن يعتنى بالإيمان تعليما واعتقادا وعملا، وأن يعلم الناشئة الأسس والمفهوم الصحيح للإيمان، لكي يكون هذا العلم هو أول وأقوى حصن يتحصنون به عن الجاهلية التي تكاد أن تبث في كل بيت، وأن تصل إلى كل شخص، وأن تخاطب كل إنسان بلسانه ولغته وبما يفهمه إن كان طفلا أو امرأة، شابا أو كهلا. فهذا أمر يبين لنا الأهمية العظيمة لمسائل الإيمان ووجوب العناية بها. ونحن بحاجة أيضا أن نعرف شيئا عن سيرة شيخنا الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، لكي تكون في سير هؤلاء العلماء نبراسا يشحذ من همم المسلمين وطلاب العلم خاصة في نصرة دين الله عز وجل، وبذل الجهد والمال في إعلاء كلمة الله، وفي تحذير عباد الله مما يراد لهم من شياطين الإنس والجن من الإضلال والحرف والصد عن سبيل الله عز وجل. فيقرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وذلك بتاريخ 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين. فتربى يتيما، ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه وعمره 11 سنة. ثم اشتغل في التعليم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه في عام 1350 صار التدريس ببلده راجعا إليه، ومعول جميع الطلبة في التعليم عليه. أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه، وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث، ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء ومواساتهم. وكثيرا ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي، فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه وقلة ذات يده رحمه الله تعالى. ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما، ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف، ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله. ومنهم الشيخ عبد الله بن عايض، ومنهم الشيخ صعب التويجري، ومنهم الشيخ علي السناني، ومنهم الشيخ علي الناصر، قرأ عليه في الحديث وأخذ عنه الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك. ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز محمد المانع، وقد قرأ عليه المؤلف في عنيزة. ومن مشائخه الشيخ محمد الشنقيطي، لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس، قرأ عليه المؤلف في التفسير والحديث ومصطلح الحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف ونحوهما. كان ذا معرفة تامة في الفقه، أصوله وفروعه، وفي أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشائخه، وحفظ بعض المتون من ذلك، وكان له مصنف في أول أمره في الفقه، نظم رجز نحو 400 بيت وشرحه شرحا مختصرا، ولكنه لم يرغب ظهوره لأنه على ما يعتقده أولا. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة. وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، وله اليد الطولى في التفسير، إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه، وألف تفسيرا جليلا في عدة مجلدات فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت لتصنيف كتاب تفسير ولا غيره. ودائما ما يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالا، ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده، ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة، حتى أن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص. ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف غزارة علمه، وكذلك من قرأ مصنفاته وفتاويه. مصنفات المؤلف: من مصنفاته تفسير القرآن الكريم المسمى تيسير الكريم الرحمن، وحاشية على الفقه استدراكا على جميع الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي ولم تطبع، إرشاد أولي الأبصار والألباب لمعرفة الفقه، الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، والخطب العصرية القيمة، والقواعد الحسان لتفسير القرآن، وتنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وتوضيح الكافية الشافية، وهو كالشرح لنونية شيخ الإسلام. وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيره ويجيب عليها، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب. وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جدا، حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئا كثيرا، ومما كتب نظم ابن عبد القوي المشهور، وأراد أن يشرحه شرحا مستقلا فرآه شاقا عليه، فجمع بينه وبين الإنصاف بخط يده ليساعد على فهمه، فكان كالشرح له، ولهذا لم نعده من مصنفاته. وكان غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته، لا ينال منها غرضا زائلا أو يستفيد منها عرض الدنيا، بل يوزعها مجانا ليعم النفع بها. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ووفقنا إلى ما فيه رضاه، وبعد عمر طويل دام قرابة 69 عاما في خدمة العلم، انتقل إلى جوار ربه في عام 76,300 بعد الهجرة في مدينة عنيزة من بلاد القصيم، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. آمين، نسأل الله أن يتغمدنا وإياه بواسع رحمته. الجدير بالذكر في ترجمة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو أنه كان يعايش ويساير الأحداث التي حصلت في زمانه، ويتضح من خلال عرضه وأسلوبه أنه متفاعل معها، وأنه كالجندي، بل هو جندي يتصدى لتلك الأمور العظيمة. من هذه الأمور بقايا الجهل التي عمت معظم أجزاء الجزيرة العربية وكان في ذلك الوقت قد بدأت جهود عظيمة بفعل أئمة الدعوة وحكام هذه البلاد، وخاصة الملك عبد العزيز رحمه الله، حيث جند طلاب العلم وأرسلوا إلى البوادي والهجر يعلمون الناس الدين ويصلون بهم الجمعة ويعلمونهم التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ويعقدون لهم الأنكحة ويقضون بينهم. فهذه الخطوة كانت كالإسعاف الطارئ. ثم تفكر العلماء ومنهم الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في أن يوجدوا طلاب علم قد تمكنوا من العلم ليستغنوا بهم عن غير أبناء هذه البلاد، خاصة من هم على عقيدة منحرفة أو منهج غير سليم، ففتحت المعاهد العلمية ثم الكليات، فاستغنت هذه البلاد والحمد لله من القضاة وكتاب العدل ومدرسي العلوم الشرعية. الحاصل أن الشيخ عبد الرحمن السعدي كان من الذين تصدوا للجهل المنتشر في بلاده عنيزة وفي غيرها، وأخذ يعلم العامة ويبسط لهم العلوم، يبسط لهم الخطب والخطب خاصة أيضا من المشكلات التي كانت قائمة في ذلك الوقت. الخطب التي تقرأ من كتب ألفت قبل قرون عديدة مليئة بالسجع والتقعر في الألفاظ، فلا يكاد العامة يفهمون شيئا، يقرؤون والذي يقرأ قراءته رديئة فلا يفهم الناس شيئا من هذه الخطب. فاعتنى بتبسيط الخطبة وأن تمس حال الناس وواقعهم والمشاكل التي تعاصرهم، فتجده مع البادية في الماشية يبين لهم الرفق وكيف يسوسون الغنم والماشية وكيف يؤدون زكاتها وكيف يصلون وهم في مواشيهم وكيف يتطهرون إذا لم يجدوا ماء، تجده معهم، وتجده مع التجار في أسواقهم، وتجده مع الناس، مع الشباب، مع النساء في أحكام الحيض والنفاس وما يلزم لهم. بسط الأمور والخطب وكتبها لكي يستفيد منها الآخرون، وسار على نهجه هذا وهو كتابة الخطب ونشرها تلميذه الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين، ونفع الله بخطب الشيخين وغيرهما. إلا أن هناك مشكلة كبيرة ظهرت في العالم الإسلامي، وهي الثورة الشيوعية والهجوم الشرس من الروس في استعمار البلاد أو الانقلابات في البلاد الإسلامية وزرع حكومات شيوعية، وفتحت أو أسست إذاعات قوية وضعت بين يدي هؤلاء الحكام الشيوعيين في مصر والشام واليمن الجنوبي قديما والعراق، أحاطت بالجزيرة العربية وفتكت في الناس في تلك الشعوب. ومعلوم أن الشيوعية تقوم على أسس. الأساس الأول الشيوعية المتأخرة التي أسسها ستالين ولينين وقامت على أفكار ماركس أخزاهم الله، تقوم أولا على الإلحاد وإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، وثانيا على الشيوعية الجنسية البهيمية الإباحية الجنسية، وثالثا على النظرية الشيوعية الاقتصادية، وهي الشيوعية الاقتصادية، شيوعية المرافق العامة وغيرها وعدم الامتلاك وما شابه ذلك، هذا لا يخفى عليكم. وأخذت هذه الإذاعات تبث والكتاب يكتبون يشككون في وجود الله ويطعنون في الإسلام وأنه أفكار بارية تراكمت على مدى العصور، فتصدى علماء هذه البلاد وغيرهم لهذه الهجوم، بل وحكامها أيضا، حكام هذه البلاد أيضا، وخاصة الملك فيصل رحمه الله، فإنه كان يرد على الشيوعيين بكلامه، له برنامج يومي يرد على هؤلاء الحكام الشيوعيين، خاصة جمال عبد الناصر ومن شايعه، ويقول لهم أن الإسلام هو طريق العز وهو طريق الرخاء وهو الذي سيجلب للشعوب الخير والبركة، وهم يقولون الإسلام الرجعية الإمبريالية وما شبه ذلك. وكما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كانوا يأمرون بالفحشاء ويعدون هذه البلاد التي طبق الإسلام بالفقر والتخلف. وكان المذيع يعقب على كلامه ويشرح ويبين ردا على الشيوعيين الذين كان خطرهم في ذلك الوقت من أشد الأخطار. زلزلت بلاد وفتنت عن دينها وأخرجت عن الفضيلة بل وعن الإنسانية بسبب الاستعمار الشيوعي الخبيث. فكان الشيخ السعدي مع إخوانه العلماء في الميدان يبين للناس بأسلوب بسيط حقيقة الإيمان، ويبين محاسن الإسلام وما يجلبه للناس من الخير والبركة بالشواهد النقلية والعقلية والواقع، وألف في الأدلة على وجود الله عز وجل، وذكر من ذلك شيئا كثيرا جمعه من الكتب القديمة مع ما فتح الله به عليه ردا على هؤلاء الملحدين. وبسط الخطب أيضا لكي تدخل في قلوب الناس ويتفاعلوا معها، فكان لهذه الجهود أثر عظيم جدا في تبصير الناس المعاصرين له وغيرهم. فإن الدعاة وطلاب العلم وجدوا في مؤلفات هؤلاء الأئمة أكبر عون لهم على التصدي لهذه الشبهات الخبيثة. ولا زلنا إلى اليوم الحمد لله نستفيد من كتبه ونتعلم على يديه. وكما سمعتم في الترجمة أن لهذه المكانة العلمية التي أكرمه الله بها وما أعطاه الله من حسن خلق وبذل من ماله ووقته وجاهه في مساعدة الناس، كان له أثر عظيم في كثرة تلاميذه والذين تخرجوا على يديه، وكان له أثر في انتشار كتبه وانتفاع الناس منها. ونحن والحمد لله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتبه، وأن يجعل هذه الجلسات عملا صالحا في موازيننا وموازينه. وبقي أن نبين شيئا عن المنهج الذي سنتبعه إن شاء الله في هذه الدروس، وذلك أن الكتاب ألفه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لا ليكون كتابا علميا يدرس في المدارس ويدرسه طلاب العلم، إنما حاول أن يجعله مبسطا لينتفع منه أكبر عدد من يقرأه. ولو قرأه الذي لم يتعلم العلم الشرعي على أصوله فإنه سينتفع منه وسيفهم منه حقيقة الإيمان الجالب لولاية الرحمن والذي كلف الله به بني الإنسان. فلذلك سوف نقف أو نجعل درسنا في كل يوم مقسما إلى قسمين. القسم الأول نقرأ من الكتاب ما يتيسر ونبين مراد المؤلف من ذلك، والقسم الثاني سنأخذ بعض أو ما يتيسر أو ما يسمح به الوقت من مسائل الإيمان كتعريفه في اللغة وتعريفه في الاصطلاح وأقوال السلف في تعريف الإيمان وأدلة هذا التعريف وبعض ما يتصل بهذه الأمور، مقتدين بالشيخ في أننا سنلتزم إن شاء الله أن يكون درسنا عرضا لا ردا ونقضا، لا نريد أن نشغل أنفسنا بالمخالفين قبل أن نتمكن ونعرف حقيقة الإيمان من الكتاب والسنة، إلا ما نجد أنفسنا بحاجة إليه من شبهة تقوم نرى أنه لا بد من ردها في وقتها. وسنستمر إن شاء الله في تعلم مسائل الإيمان على النهج الذي سار عليه أئمتنا والذي كان عليه سلفنا، وهو أننا لا نأخذ شيئا ولا نقرر شيئا إلا وعندنا عليه دليل وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال به سلفنا الصالح، ونكون بذلك متبعين لا مبتدعين، ويكون الإنسان في عقيدته وفي إيمانه على يقين وبرهان عندما يجد كتاب الله يشهد له وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد له وسلف الصالح معه فهو إذن معهم على الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.